والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. وعدم الإبطال لا يعني عدم نهوض العبد به، وعدم الإبطال لا يعني عدم نهوض العبد به وحرصه عليه، فإن من شعار الاتباع كمال المحافظة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والتهتك في ذلك وعدم المبالاة به نوع ضعف في العبودية، فالمريد تحصيل العبودية الكاملة يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.